كثير من المسلمون يصفونه يقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا. ماذا يكون موقف الإنسان المتزمت؟ لا يبالي. يقول الله يهديكم هذه السنة والله يهدي خاطرهم الذي يحسن هداكم الله هذه السنة علمهم من ذلك الحمد لله ولا يضرونه ولا يبالي بهم مثل ما فعل منافقون مع أهل السنة. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون. اللهم استعان.